الأمر الثاني البلوغ، غير البالغ لا يجب عليه الحج، غير البالغ لا يجب عليه الحج، وإنما يخاطب الإنسان ويؤمر إذا بلغ. قبل البلوغ مرفوع عنه القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. فلا بد إذن شرط الوجوب الإسلام ثم العقل ثم البلوغ.